فصل في مستحبات الصلاة. قال: ومستحبات الصلاة تزيد على 30 فضيلة. الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية، الثانية رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط يحاذي بهما منكبيه قائمتين، وتطويل القراءة في الصبح والظهر. ومستحبات الصلاة يعني الفضائل أو السنن الخفيفة أو المستحبات، كلها بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. يعني نقول فضائل الصلاة، مستحبات الصلاة، سنن الصلاة الخفيفة. هناك سنن للصلاة مؤكدة بعد الفرائض يعني، لكن دي فضائل أو مستحبات الصلاة. قال: تزيد على 30 فضيلة. الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية. يعني عندنا احنا المالكية نقرأ في السر مع الإمام، وأوجب ذلك الإمام الشافعي، ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال إن قراءة الإمام قراءة للمأموم تسد عنه. احنا عندنا من المستحبات، وعند الإمام الشافعي من الواجبات. الإمام الشافعي أوجب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم. الثانية رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط، يعني حينما يبدأ. عندنا احنا صفتان: الصفة الأولى أن يكون بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء هكذا، ويساوي الكتفين وليس هكذا، يحاذي بهما منكبيه قائمتين، يعني عندنا هكذا منكبين. دي صفة تانية عندنا عند الحنفية، يرفعون إلى إيه؟ محاذاة يعني شحمتي الأذنين هكذا، مش يلمس، لا يعني هكذا فقط. يحاذي بهما منكبيه، يحاذي بهما منكبيه قائمتين، أي مع قيام الأصابع، أو جعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء كالراهب، أو العكس كالراغب. طبعا ايه يعني، دي صفة الراهب ودي صفة الراغب، دي بس في الدعاء مش في الصلاة. وقد فسر بهما قوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني الراغب هكذا والراهب هكذا. ويندب كشف اليدين عند تكبيرة الإحرام وإرسالهما إلى جنبه بوقار، والمرأة ترفع يديها إلى صدرها فقط. يعني لو واحد إيديه مكسية بالأكمام يستحب إيه؟ أن يكشف اليدين، أو لابس جوانتي يقلع الجوانتي برضو من الأدب يعني، من الأدب. ولو في بعض البلاد بتعمل أكمام طويلة تلاقي الإيه الكم ساتر اليد، لا يبقى عند الصلاة يشمر ويخرج اليدين ويرفعهما إلى منكبيه، والمرأة ترفع يديها إلى صدرها مش إلى الكتفين، لا هكذا إلى إيه الصدر. وتطويل القراءة في الصبح والظهر، لكن في الصبح أطول، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتقصير الركعة الثانية عن الأولى، وتقصير الجلوس الأول عن الثاني. كل هذه من مستحبات الصلاة عند الإمام مالك رضي الله عنه. وتطويل القراءة في الصبح والظهر أي فيقرأ فيهما من طوال المفصل من أول الحجرات، وأوله الحجرات إلى عمة، ووسطه وسط المفصل من عبسة إلى الضحى، ده وسط للقراءة الوسط يعني من سورة عبسة وتولى إلى والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى. أما والضحى إلى آخر القرآن فهو من قصار المفصل. يبقى أول المفصل متوسط يعني، أو أول الطوال اللي هو أوله الحجرات، ووسطه من عبس، وقصاره من الضحى. للعصر والمغرب القصار يعني، ولكن المغرب أقصر من الايه من العصر. قالوا هذا التفصيل طبعا في حق الفز المنفرد يعني. والإمام إذا كان يؤم قوما محصورين يعلم انشراحهم بالتطويل وإلا خفف. وفي الصحيحين إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. يعني التطويل ده بالنسبة لإيه؟ للمنفرد، بالنسبة للصبح والظهر اللي هيقرأ من الحجرات إلى سورة عبس يعني، ده للمنفرد أو لجماعة معينين طلبوا التطويل بأنفسهم، أو طول هو بهم ورضوا، يعني طلبوا التطويل بلسان الحال أو لسان المقال. لكن لو شكى يبقى التخفيف. سيدنا معاذ كان بيقرأ بالبقرة فشكاه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل يعمل ويشقى نعم، فقال إيه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إن منكم منفرين. وفي روايات قال له أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات قال ما رأيته في موعظة أشد غضبا منه في مثل هذه الموعظة. أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تجعل الناس يتركون صلاة الجماعة ويصلون وحدهم؟ ثم قال فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وتقصير الركعة الثانية عن الأولى، يعني ما يقرأش مثلا والضحى في الأولى في الثانية مثلا، ويقرأ مثلا في الأولى أقصر منها، يعني ما يقرأش مثلا سورة لم يكن في الركعة الثانية مثلا، وفي الأولى قرأ والضحى، يبقى عكس كده. ما التنكيس فيه خلاف عندنا احنا مكروه. لا، ما هو الإمام الشافعي أجاز التنكيس، أجازه، لأن وارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل سورة البقرة والنساء وآل عمران، يعني قرأ صلى الله عليه وسلم النساء قبل آل عمران. الإمام الشافعي قال التنكيس جائز. لا، عند المالكية والجمهور عموما قالوا يقرأ على ترتيب المصحف، على ترتيب المصحف. لأنه ده ترتيب توقيفي يعني من سيدنا جبريل مرتب ترتيب من الله تبارك وتعالى. بس برضو الإمام الشافعي له دليله لأن نستطيع أن نقول شيء. يعني لا ينكر، لا ينكر على من نكس. يعني لو واحد مثلا قرأ لم يكن وفي الثانية قرأ والضحى ما نقولش حاجة خلاص، ما دام وارد في السنة لا نتكلم. وتقصير الركعة الثانية عن الأولى أي في الزمن وإن قرأ فيها أطول من الأولى، يعني مثلا قرأ بتؤدة وطمأنينة في الأولى سورة قصيرة وجاء في الثانية قرأ سورة طويلة ولكن بسرعة فأخذت في الزمن أقل من الأولى. يعني أحيانا يقرأ بتؤدة جدا مثلا والضحى تأخذ وقت أطول من لم يكن، جاء في لم يكن فقرأها بسرعة فأخذت زمنا أقل من زمن الإيه؟ الضحى. قال هذا جائز. مدام قصر في الزمن خلاص. وتقصير الجلوس الثاني الجلوس الأول يقصره عن الثاني لأنه بيقرأ فيه النصف وغات أشهد أن محمد عبده ورسول. وتقصير الركعة أي في الزمن وإن قرأ فيها أطول من الأولى. وتقصير الجلوس الأول أراد به ما عدا جلوس السلام المراد بالثاني. وقول ربنا ولك الحمد للمأموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده، ويكره للإمام جمعه بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. يعني عندنا الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يستحب أن يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. قول ربنا ولك الحمد من مندوبات الصلاة، لكن قول سمع الله لمن حمده من سنن الصلاة، يعني السنن المؤكدة. لو نسي مرتين سمع الله لمن حمده يسجد سهوا إذا نسي مرتين كتكبيرتين أو تسميعتين، لكن لو نسي ربنا ولك الحمد لا شيء عليه. هذا الفرق بين هذا وهذا. دي مندوبة ودي سنة. وعندنا للإمام يكره أن يجمع بينهما بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام أو المأموم برضو. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. في طبعا أحاديث واردة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وهو إمام، فالإمام الشافعي قال يستحب للإمام والمأموم أن يجمع بينهم. قال هذا محمول على حالة الانفراد أو صلاة النافلة جمعا بين الأدلة. يعني إذا كان يصلي وحده يجمع بينهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو يصلي بالناس نافلة كما في صلاة القيام يبقى يجمع بينهما الإمام والمأموم. قال جمعا بين الأدلة، لأن هناك في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به في الصحيحين، فإذا قال سمع الله لمن حمده أي الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكره للإمام الجمع بينهما بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. وللفز بعد ما يقولها يعني الفز طبعا يجمع بينهما سمع الله لمن حمده وربنا ايه ولك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود والتأمين سرا، وهو قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة بالمد مع التخفيف، اسم الله تعالى، ونونه مضمونة على النداء التقدير يا آمين استجب دعاءنا. نقول والتسبيح في الركوع أي بنحو سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، يعني إما سبحان ربي العظيم أو سبحان الله العظيم وبحمده، روايتان يعني، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وذلك أدنى مراتب الكمال، يعني أقل شيء أن يسبح ثلاثا، لكن الطمأنينة بمقدار التسبيح ده واجب، خلي بالك، يعني في فرق بين الطمأنينة بمقدار ثلاث تسبيحات ده واجب، التسبيح نفسه مستحب من مستحبات الصلاة. يعني لو ركع بمقدار ثلاث تسبيحات ولم يسبح صلاته صحيحة، لكن الإمام أحمد أوجب التسبيح في الركوع والسجود، الإمام أحمد بن حنبل أوجبه، واجب عنده، لكن سنة عند الجمهور من مستحبات الصلاة. قال فلو اقتصر على واحدة أو اثنتين حصل له الثواب، ثواب التسبيح، يعني لو قال سبحان ربي العظيم مرة وسكت أتى بالسنة. ومعنى سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده أي أسبح الله وأثني عليه بحمده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. وفي برضو في البخاري لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حقيق بأن يستجاب لكم. ويجوز الدعاء على الظالم في السجود وإن كان ظلمه لغير الداعي، الدعاء على الظالم في السجود جائز، اللهم انتقم ممن ظلمني، اللهم انتقم من الظالم، اللهم انتقم ممن ظلم فلانا، كل ده جائز، كل جائز الدعاء على الظالمين في السجود لا في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فأكثر الدعاء. احنا عندنا المالكية يكره الدعاء في في الركوع وقراءة وأثناء الفاتحة، نعم، فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم. والتأمين هو في نفسه مندوب لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وكونه سرا عندنا المالكية مندوب ثان، يعني هو مندوب وكونه سرا مندوب ثان، بخلاف عند الإمام الشافعي وأحمد يكون يستحب فيه الجهر، فيؤمن الفز في قراءته، في قراءة نفسه السرية والجهرية، المأموم يؤمن على قراءة الإمام والفز يؤمن على قراءة نفسه، والمأموم في قراءة إمامه الجهرية، والإمام في قراءته السرية، يعني يقول ولا الضالين آمين وهو يقرأ سرا، ويكره للإمام أن يؤمن في الجهرية، يقول آمين يعني في الجهر. وآمين بالمد مع التخفيف هي أشهر اللغات، آمين، والثانية القصر مع التخفيف آمين بدون مد، أمين، والثالثة المد